حلف وأخذها. باب صفة الحكم مسألة. وإذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه، لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه، فإن اعترف به ألزمه، وإن لم يمكنه أن يلزم ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا. هذا إشارة إلى ما يسميه العلماء شروط الدعوة. العلماء رحمهم الله بحثوا وقعدوا مسألة القضاء وكيفية التقاضي وشروط الحكم وكيفية كتابة المحاضر والسجلات، كل هذه ضبطوها ضبطا دقيقا. والأصل في ذلك الاستناد إلى الأدلة الشرعية، وهناك أمور أضافوها من أمور العرف والعادة والأمور القواعد العقلية المستقرة التي لا نزاع ولا جدال فيها، وسيأتي بيان لبعضها. فالدعوة إذا تقدم إنسان بدعوة إلى القاضي على غيره لا تقبل هذه الدعوة إلا بشروط. ذكر المصنف رحمه الله هنا أحد هذه الشروط وأهمها، وهو كون الدعوة محررة. العلماء ذكروا لها 5 شروط، هذا أحدها، أن تكون الدعوة محررة. ومعنى كون الدعوة محررة أن تكون واضحة محددة، أن يدعي الإنسان بأمر واضح محدد على شخص أيضا معلوم محدد، فلا تجوز الدعوة بمجهول ولا على مجهول. لا يجوز أن يدعي على إنسان أن له عنده مال إلا إذا حدد هذا المال، حدد قدره وصفته وكيفية أخذه. وكذلك لا يجوز أن تقام الدعوة على مجهول، لأنه لا يمكن إحضاره ومعرفة جوابه عن هذه الدعوة. تحرير الدعوة أهم شروطها، ولذلك كثيرا ما يرد القضاة الدعاوى لكونها غير محررة، فلا بد من تحديدها وضبطها تحديدا يعلم به المدعى عليه بأي شيء دعي عليه، تكون هذه المسألة واضحة حتى يكون الجواب عن هذه الدعوة، وحتى يستطيع القاضي أن يسائل المدعى عليه عما ادعي به عليه. هذا أحد شروطها. هناك شروط أخرى، ألا يكون مجهولا هذا المدعى به، وأيضا ألا تكون الدعوة مقترنة بما يكذبها. إذا اقترنت هذه الدعوة بما يدل على تكذيبها من ناحية العقل أو من ناحية العادة فإنها ترد ابتداء قبل أن ينظر فيها القاضي وقبل أن يفصل فيها. فلو أن إنسانا ادعى على غيره وكان هذا المدعى عليه سنه مثلا 30 عاما، فادعى عليه بحق قبل 40 عاما مثلا أو قبل 35 سنة، فهذه الدعوة باطلة، هذه الدعوة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها مقترنة بما يكذبها عقلا، لا يمكن أن يكون الدعوة هذه الحق هذا ثبت قبل 40 عاما وهذا المدعى عليه سنه 30 عاما، فهذه الدعوة مقترنة بما يكذبها. واضح هذا؟ وهكذا في مسائل النكاح وغيرها. فمن شروط الدعوة أن تكون محررة وأن تكون منفكة عما يكذبها بحسب العرف والعقل والعادة، وهكذا بقية الشروط. المهم أن كل أمر يؤدي إلى تحرير المراد وتوضيح المدعى عليه المدعى به والإشارة إلى المدعى عليه، هذه أمور مطلوبة في الدعوة لا تصح الدعوة بدونها. نعم. يقول لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه وعن أي شيء يسأله إذا لم تكن محررة، إذا لم تكن محددة لا بد أن تكون الدعوة محررة محددة حتى يستطيع القاضي أن يسائل المدعى عليه بما ادعاه عليه خصمه. وإذا ثبت هذا فإن كان المدعى أثمانا فلا بد من ذكر الجنس والنوع، فيقول 10 دنانير مصرية، وإن كان عينا تنضبط بالصفة كالحبوب والثياب والحيوان فلا بد من ذكر الصفات التي تشترط في السلم. وإن كان المدعى تالفا مما له مثل ادعى المثل وضبط بصفته، وإن كان مما لا مثل له ادعى قيمته لأنها تجب بتلفه. طبعا هذه الشروط واضحة عندكم، أن يقول هذا تفصيل لمسألة تحرير الدعوة، كيف يمكن أن تكون الدعوة محررة؟ يقول إذا كانت أثمانا فلا بد أن يحدد نوع هذه الأثمان. يقول لي عنده أثمان أو ثمن مبيع، كم هو؟ بالريال، بالدولار، بالجنيه، لا بد أن يحدد هذا، ولا يكفي أن يقول ريالا، بل لا بد أن يقول ريال سعودي، ريال قطري، ريال عماني، لا بد أن يحدد هذا، لا بد أن يحدد القدر والجنس والصفة أيضا. فالقدر أن يقول 10 مثلا، والجنس أن يقول دراهم أو دنانير، والصفة أن يقول سعودية، مصرية، أمريكية، لا بد أن يحدد هذه، أن يحدد قدرها وجنسها وصفتها تحديدا يعلم به المدعى عليه. وإن لم تكن أثمانا كانت عينا مثلا، فهذه إذا لم تكن أثمانا إما أن تكون من الأشياء القيمية أو الأشياء المثلية، فإن كانت العين قائمة قال هذه السيارة، هذه الدار، وإن لم تكن موجودة فلا بد من تحديد قيمتها إن كانت قيمية، ولا بد من تحديد مثلها إن كانت مثلية، لأن الأشياء التالفة الأشياء المدعى بها إما أن تكون موجودة فيحددها ويشير إليها فيقول هذه السيارة أو تلك الدار الموجودة في المكان الفلاني، وإن لم تكن موجودة بمعنى أنها تلفت فلا بد أن يحددها بما تضمن به. والأشياء عندنا في باب الضمان تنقسم إلى قسمين، إما مثلية وهي التي ضبطها كيل أو وزن أو عد أو ذرع معلوم، فيقول 10 أذرع من القماش الفلاني مثلا، أو يقول مثلا 100 صاع من القمح، أو يقول 6 أرادب من الشعير مثلا، لا بد أن يحدد هذه إن كانت مثلية، فإن لم تكن مثلية فإنها تضمن بماذا؟ قيمية. يقول اشترى مني سيارة قيمتها كذا وأتلفها أحرقها، أو هذه السيارة يعني حدث لها حادث فتلفت، السيارة هذه من النوع الفلاني وقيمتها كذا، يذكر الصفات التي ينضبط بها السلم. لماذا ذكر صفات السلم؟ لأن صفات السلم هي التي يذكر فيها الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، فلا بد من ذكرها، كل ما يؤثر في القيمة لا بد من ذكره، حتى اللون، لو كان اللون مثلا يؤثر في القيمة، سيارة لونها أبيض أو لونها أسود وكان هذا اللون يؤثر في اختلاف القيمة لا بد من ذكره. يعني الصفات التي تذكر في السلم أضبط شيء، لأن هذه الصفات هي التي تؤثر في القيمة. في باب السلم يقولون لا بد من ذكر الصفات التي يؤثر اختلافها في اختلاف الثمن. فهنا إذا ادعى عليه مالا ثالثا وكان هذا المال مثليا لا بد من ذكر صفة المثل، وإن كان قيميا يعني مما يضبط بالقيمة ليس له مثل فلا بد أيضا أن يذكره. واضح هذا؟ وإذا ذكر المثل لا بد له من ضبطه بالصفات التي تذكر في باب السلم، يعني الصفات التي يختلف الثمن باختلافها. نعم. وإن كان المدعى عقارا ذكر موضعه وحدوده، وأنه في يده ظلما وأنا أطالبه برده عليه، وإن كان المدعى عينا حاضرة عينها بالإشارة إليها، وإن كانت غائبة ذكر بيان جنسها وقيمتها لما ذكرناه قبل قليل، يعني من أن الأشياء إما أن تكون مثلية أو قيمية، فلا بد أن يضبط هذه الأشياء. نعم. فإن لم يحسن المدعي تحرير الدعوى فهل للحاكم تلقينه تحريرها؟ يحتمل وجهين، أحدهما يجوز لأنه لا ضرر على خصمه في ذلك، والثاني لا يجوز لأن فيه إعانة أحد الخصمين في حكومته. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أنه لا بد أن يعدل بين الخصمين في كل شيء حتى في كلامه. فهنا إذا لقن المدعي كيفية تحرير الدعوة تفصيلا لزم من هذا أنه أعانه على خصمه، فلذلك العلماء يرجحون أنه لا يجوز له أن يلقنه، وإن كان هناك من يقول بأنه يجوز له أن يلقنه لأنه لا ضرر على خصمه في ذلك. إلى الآن ما سمع جواب خصمه، هو يريد أن يحدد الشيء المدعى به. مسألة، ثم يقول لخصمه ما تقول، فإنه يجوز للحاكم أن يسأل خصمه الجواب قبل أن يطلب منه المدعي ذلك، لأن شاهد الحال يدل عليه، لأن إحضاره والدعوى إنما تراد ليسأل الحاكم المدعي عليه، فقد ليسأل الحاكم المدعى عليه فقد أغنى ذلك عن سؤاله. فإن يعني إذا تقدم المدعي بالدعوى محررة ماذا يصنع القاضي؟ العلماء بيّنوا كيف يصنع القاضي خطوة بخطوة. بعد أن يقدم الدعوى محررة ماذا يقول القاضي؟ يقول لخصمه يعني للمدعى عليه، ما تقول؟ ما تقول؟ احتمال أنه بعد أن يسمع الدعوى يعترف فينتهي الأمر. ها؟ وهنا هل يجوز للحاكم أن يسأل خصمه، خصم المدعي، عما قاله من غير طلبه هو أن يسأله؟ تجدون في بعض الدعاوى مثلا يقول الداعي عليه بكذا بكذا بكذا وأطالبه بالجواب. ها؟ فهنا المدعي يطالب خصمه بالجواب أمام القاضي، لكن لو لم يذكر ذلك وذكر الدعوى فقط، قال الداعي على فلان بكذا وكذا وكانت الدعوى محررة، فهل للقاضي أن يسائل الخصم المدعى عليه بدون طلب من ذلك؟ يقول نعم له أن يسائله، لأن واقع الحال يدل على هذا. لماذا حضر إلى القاضي المدعي؟ لماذا حضر إلى القاضي؟ ولماذا قدم الدعوة؟ كل هذا. ولماذا طلب إحضار خصمه؟ كل هذا بقصد مساءلته. فمن حق القاضي حينئذ أن يسائله عما قاله خصمه حتى وإن لم يطلب الخصم ذلك. نعم. فعند ذلك يقول الحاكم للمدعي عليه، للمدعى عليه ما تقول فيما يدعيه، فإن أقر حكم للمدعي إن سأله المقر له، وإن لم يسأله لم يحكم به، لأن الحكم عليه حق له، فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقه. نعم. يعني أيضا هناك مرتبة بعد هذه، إذا اعترف قال نعم أنا اشتريت منه السيارة الفلانية بالمبلغ الفلاني وهذا المبلغ عندي، هل يحكم عليه القاضي بدفع المبلغ أم أن القاضي ينتظر من المدعي أن يطلب منه أن يحكم له؟ الحق لمن؟ للمدعي. والمدعي كما يقول العلماء من إذا ترك ترك. المدعي كيف نفرق بين المدعي والمدعى عليه؟ قالوا المدعي إذا ترك ترك، فلو جاء إنسان وادعى على غيره بأن له عنده مبلغا من المال ثم ترك هذه الدعوة، ما نأتي ونخبر هذا بالقوة نقول له تعال لابد أن تدعي؟ لا، إذا ترك ترك ما يسأل. فهنا إذا اعترف خصمه بما ادعاه يبقى بعد ذلك إلزامه بدفع ما عليه. من الذي يفعل هذا؟ يفعل هذا القاضي، لكن بطلب من المدعي. في بعض الأحيان المدعي لا يقصد تحصيل هذا الحق وإنما إقامة الحجة على فلان أنه صاحب فضل عليه أو أن له أيادي بيضاء عليه فيريد أن يقرره أمام القاضي ويسكت. إذن القاضي لا يحكم بعد ثبوت الحق، لا يحكم للمدعي بهذا الحق إلا بطلب ممن؟ من المدعي نفسه. فإذا طلب الحكم حكم له القاضي، وإذا لم يطلب لم يحكم القاضي له بشيء. نعم. فأما إذا سأله فقال احكم لي فإنه يحكم له حينئذ، والحكم أن يقول قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له، أو يقول اخرج له منه، فيكون ذلك حكما عليه. مسألة، وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام. القسم الأول في ماذا؟ فيما إذا اعترف المدعى عليه بمضمون الدعوة، اعترف المدعى عليه بمضمون الدعوة، هذا يعني أنه لا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى يمين، لأن المدعى عليه أقر بما ادعاه خصمه. نعم. وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما يعني العين المدعاة، فيقول الحاكم للمدعي ألك بينة؟ لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي فليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه، وهو حديث صحيح. وإن في بعض الروايات قال إذن يحلف ولا يبالي يا رسول الله، بعد أن قال فلك يمينه قال إذن يحلف ولا يبالي يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. كثير من الناس في سبيل إثبات قوله أو إظهار قوته وتفوقه على خصمه يفعل أي شيء، يدفع رشوة أو يحلف أيمانا كاذبة أو يزور في سبيل إبطال قول خصمه وهو يعلم أنه حق، لكن الشيطان يوسوس للناس حتى يدفعهم إلى أمثال هذه الأعمال. قد يظن بعض الناس أنه يمين سهلة، يقولون إن في المثل العام يقولون قيل للحرامي احلف قال قرب الفرج، ها؟ يظنون أن هذا فرج والعياذ بالله، ولكن هذا من الإثم العظيم. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، ومن ظلم شبر أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فكيف إذا كانت أراضي كبيرة؟ هذا طبعا خزي وفضيحة، إضافة إلى الإثم وإلى العقوبة البالغة التي ينالها يوم القيامة، ولن يذهب شيء عند الله، لكن خزي وفضيحة على رؤوس الأشهاد أن يتقلد الإنسان هذه المظالم في عنقه أمام الناس. نسأل الله أن لا يفضحنا على رؤوس الأشهاد. فلذلك هذه المسألة ليس أمام القاضي فيها إلا الظاهر، ولا بد أن نعلم ونحن في بداية كتاب القضاء أن القضاء ليس مبنيا على الحقيقة والواقع، التي لأن هذه مسألة لا يعلمها إلا الله، ما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، لكن القضاء مبناه على ماذا؟ على الظاهر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على ربه وهو المؤيد بالمعجزات ماذا يقول؟ لا يعلم الغيب، يقول إنكم تختصمون إلي وقد يكون بعضكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو مما أسمع. ماذا قال وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال هل قال أقضي له بالحق؟ لا، قال أقضي له على نحو مما أسمع. قد يكون أحد الخصمين فصيحا عارفا بأساليب الكلام ومجيدا للمناورة، فيستطيع أن يفلج خصمه وأن يظهر عليه بالحجة، فماذا يصنع القاضي؟ لا يعلم الغيب، يقضي له على ما يظهر له، ولكن العاقبة هي التي يخشى منها الإنسان المسلم. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، يقول عليه الصلاة والسلام، فإنما أقتطع له قطعة من النار. كل إنسان يعلم هذا في خاصة نفسه، قد يغويه الشيطان، قد يزين له، قد تدفعه محبة الظهور أن يقال فلان لا يهزم، فلان هذا إذا دخل في قضية لا بد أن يظهر، يقال هذا ويتشجع بعض الناس ويتحمس لهذا الباطل. ولكن لا بد أن ينظر الإنسان في عاقبته، ماذا يصنع عندما يلاقي ربه. فمن قضيت له بشيء، يقول عليه الصلاة والسلام، من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن قال نعم لي بينة وأقامها حكم له بها بدليل الحديث، ولأن الحديث هذا الحديث الذي معنا، قال لك بينة، قال لا، قال إذن، قال فلك يمينه. إذن أول ما يبحث عن البينة، البينة على المدعي، ألك بينة؟ فإن جاء ببينة وثبتت هذه البينة عند القاضي حكم له بها، وإن لم تكن له بينة قال لك يمينه، يحلف له. نعم. ولأن البينة كالإقرار، إذ لو أقر حكم عليه، وإن لم يكن له بينة قال له فلك يمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي، وليس للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدعي، لأن اليمين حق له، فلم يجز استيفاؤها من غير مسألة مستحقها كنفس الحق. كما تقدم في المسألة التي قبلها أنه لا يجوز أن يحكم القاضي على المدعى عليه إلا بطلب من المدعي، كذلك اليمين إذا لم تكن للمدعي بينة فإن القاضي يخبره أنه ليست لك إلا يمين خصمك، والقاضي لا يتسرع فيطلب اليمين منه، من المدعى عليه، بل لا يطلبها إلا إذا سألها خصمه، لأن الحق فيها لمن؟ للمدعى عليه، للمدعي، فإذا طلب منه تحليفه حلفه القاضي، وإلا فإنه لا يسارع إلى تحليفه بدون طلب. وإن طلب إحلافه استحلفه وبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم. هذا أيضا أصل من أصول التقاضي في الشريعة، أن الإنسان لا يعطى بدعواه في كل باب من أبواب الحياة، ليس فقط أمام القاضي، بل في كل مجال، حتى في مجال الأقوال والأدلة وكذا، لا يقبل القول إلا بدليله. فهنا المدعي إذا ادعى شيئا، إذا ادعى شيئا لا يقبل قوله إلا ببينة، والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلا يقبل الكلام إلا ببينة. ولو أعطي الإنسان بمجرد دعوة ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه فساد عظيم. لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، قالوا فلان قتل أبانا فنستحق دمه، وهذا المال الذي بيده مالنا، وهكذا. لكن يعني شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم المنهج القويم الذي إذا التزمنا به فإنا بإذن الله لا نظلم. لو ادعى إنسان لا يقبل قوله إلا ببينة، فإن لم يكن له بينة حلف له خصمه المدعى عليه. نعم. مسألة، وإن نكل عن اليمين قضي عليه بنكوله، لما روي أن ابن عمر باع زيدا بن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فأنكر ابن عمر، فتحاكم إلى عثمان، فقال له عثمان احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى أن يحلف، فرد عليه العبد. رد العبد على من؟ على ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي باع العبد على زيد بن ثابت رضي الله عنه، فوجد به زيد عيبا فرده عليه بحجة أنه يعلم بالعيب قبل البيع، قال أنت تعلم بعيبه قبل البيع. فتحاكم إلى عثمان رضي الله عنه فقال له عثمان احلف لك بينة، قال لا. قال لابن عمر احلف أنك ما علمت به عيبا، فنكل ابن عمر ما رضي أن يحلف، وعدم رضاه بالحلف ليس دليلا على علمه بصدق الدعوة، بل يترك بعض الناس الحلف تورعا، يترك بعض الناس الحلف تورعا. فلما نكل رده عليه، يعني حكم لمن؟ حكم لزيد بن ثابت، واعتبر نكوله عن اليمين واعتبر تأخره عن الحلف دليلا على صدق دعوة المدعي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه، فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره.